قليبي دوما نفتخر بيك قدام الناس كلها أرفعك وأعليك أرفعك وأعليك صليبي يا صليبي مصنع من الخشب لكن دي قيمتك عندي أغلى من الذهب أغلى من الذهب صليبي يا صليبي معايا في كل مكان في الصبح ارشم صليبي وفي الظلمة كمان وقبل النوم كمان صليبي يا صليبي مصنع من الخشب لكن دي قيمتك عندي أغلى من الذهب أغلى من الذهب صليبي يا صليبي دوما فيك افتخار ده انت عرش حبيبي ابن الله الجبار ابن الله الجبار صليبي يا صليبي مصنع من الخشب لكن دي قيمتك عندي أغلى من الذهب أغلى من